بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض. وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ذكر الحافظ أن أصل كلمة الحيض السيلان، وهو أمر معروف. قال رحمه الله: باب كيف كان بدء الحيض. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. وحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر، يعني في خلاف بين العلماء. من أهل العلم من يرى أن أول ابتداء الحيض كان على نساء بني إسرائيل، أي أن النساء قبل بني إسرائيل ما كنا يحضن. ولكن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يدل على أنه موجود في بنات آدم من قبل بني إسرائيل. ولذلك قال البخاري: وحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر. فذكر الحافظ الخلاف في هذه المسألة، وذكر عمدة من ذهب إلى القول الأول. قال: وكأن البخاري يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود بإسناد صحيح، قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا. كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة تتشرف للرجل، فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد. هذا قول ابن مسعود، وإسناد صحيح كما قال الحافظ إليه. والخلاف في ابن مسعود هل هو ممن يروي الإسرائيليات أم لا موجود عند أهل العلم. وقد ذكر الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره أن ابن مسعود ممن يروي الإسرائيليات، أي ممن يروي عن بني إسرائيل. وإذا كان كذلك فمن المحتمل أن هذا أخذه عبد الله ابن مسعود من بني إسرائيل، ولا يصح أن يقال في مثل هذا مثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع. لا يصح أن يقال هذا دليل من ذهب إلى أن أول ابتداء الحيض كان في نساء بني إسرائيل. وأما دليل من ذهب إلى أنه عام في بنات آدم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لعائشة وقد دخل عليها وقد حاضت وهي تبكي وهي محرمة، فقال: هذا شيء كتب الله على بنات آدم، يعني لا تحزني ولا تجزعي، هذا شيء كتب الله على بنات آدم. ولا شك أن هذا الحديث مقدم على قول ابن مسعود. وذهب بعضهم إلى التماس الجمع بين هذا وذاك على أساس أن قول ابن مسعود له حكم الرفع. فذكر الحافظ أن الداوودي قال: ليس بينهما مخالفة، فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم، فعلى هذا فقول بنات آدم عام أريد به الخصوص. بنات آدم عام أريد به الخصوص. وقال الحافظ: يمكن أن يجمع بينهما مع القول بالتعميم بأن الذي أرسل على بنات بني إسرائيل أو على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لهن لا ابتداء وجوده. ممكن أن يجمع بأن الذي عوقب به نساء بني إسرائيل طول مكث مدة الحيض، فإن كانت مدة الحيض 7 أيام فيمكث بهن الفترة الطويلة فيمنعن من المساجد. ولعل هذا في يعني شريعتهن ألا يعني يمنعن من المساجد إذا كنا مستحاضات، بخلاف ما في شرعنا نحن، فإن المرأة المستحاضة لا تمنع من المسجد لكن تفعل ما يصون المسجد من هذا الأمر. فمعلوم أن هذا كله فرع عن ثبوت الرفع، ولو كان بالطريقة الحكمية لأثر ابن مسعود الذي سمعناه. أما قول البخاري رحمه الله وحديث النبي عليه الصلاة والسلام أكثر، قال الحافظ: قيل معناه أشمل، لأنه عام في جميع بنات آدم، فيتناول الإسرائيليات ومن قبلهن، أو المراد أكثر شواهد أو أكثر قوة، هذا المراد. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بالنفساء. باب أو باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا، يعني الأمر المتعلق بالنساء، إذا نفسنا أي إذا يعني وقع يعني جاءهن النفاس وهو الحيض في كلامنا هنا. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان. علي بن عبد الله هو ابن المديني، وسفيان هو ابن عيينة. قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم وهو ابن محمد ابن أبي بكر يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حط، فدخل علي رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا أبكي، قال: ما لك؟ أنفستي؟ قالت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن نسائه بالبقر. قال رحمه الله: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، أي أن هذا لا يضر، أن ملامسة الحائض ومباشرة الحائض لبعض أعمال زوجها لا يضر ذلك، بخلاف ما كان عليه اليهود أن المرأة إذا حاضت اجتنبوها واعتزلوها وربما أخرجوها من البيت بالكلية. أما ديننا دين يسر، أما دين الإسلام فدين يسر. قال رحمه الله: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيس الدمشقي قال حدثنا مالك وهو إمام دار الهجرة عن هشام بن عروة عن أبيه وعروة بن الزبير ابن أخت عائشة، أمه أسماء وأبوه الزبير بن العوام وعائشة خالته، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا حائض. قال الحافظ: وفي الحديث دلالة على طهارة بدن الحائض وعرقها، وأن المباشرة الممنوعة للمعتكف ولا تباشرن وأنتم عاكفون في المساجد هي الجماع ومقدماته، وأن الحائض لا تدخل المسجد لأنها كانت ترجله من طاقة لها كما في بعض الروايات. وقال ابن بطال: فيه حجة على الشافعي في قوله إن المباشرة مطلقا تنقض الوضوء، كذا قال، ولا حجة فيه لأن الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء، وليس في الحديث أنه عقب ذلك الفعل بالصلاة، وعلى تقدير ذلك فمس الشعر لا ينقض الوضوء، والله أعلم. على كل أيضا، ومس المرأة لا ينقض الوضوء إذا لم يكن بشهوة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل إحدى نسائه ويخرج إلى الصلاة ولم يحدث وضوءا. الفقه يا أخوان إذا كان مقيدا بالأثر وبالدليل ففيه راحة عظيمة للمسلمين، لأن الإنسان إذا غيب أو ترك الآثار والأحاديث وذهب يمشي وراء أقوال الفقهاء دون دليل فإنه يضيع، أما أقوال الفقهاء فلا يستغني عنها إلا جاهل بقيمتها، ولا يعرض عنها إلا أحمق، لا يصح أن يعد في طلبة العلم، الذي يعرض عن أقوال الفقهاء لا يصح أن يعد في طلبة العلم، إنما يعد في طلبة العلم من عرف أقوال العلماء واجتهاداتهم، وإن كان ليس لهذا القول دليل فيعرف قول هذا الرجل ومن أي منحى نحى وبأي دليل استدل، وهل دليله نقلي أم عقلي أم عموم أم قاعدة عامة أم قياس أم استحسان أم غير ذلك، ثم يحكم أقوال العلماء بالأدلة. فالناس بين إفراط وتفريط، إما رجل يقول لك أقوال العلماء هذه لا أنظر فيها، أنا أقرأ الحديث وأعرف إيش الأحكام التي فيه وفقط، وإما رجل يقول أقوال العلماء هذه نأخذها ونقدسها ونعمل بها، ومن خالف قول العالم الفلاني فهو ضال، ومن خرج عن المذهب الفلاني فهو زائغ إلى غير ذلك، كلاهما إفراط وتفريط بعيد عن الجادة. الجادة أن تستفيد من اجتهادات العلماء وتقرأ أقوالهم وتقرأ وتعرف يعني حجتهم ومنزعهم في الاستدلال، ثم تقيس هذا وتزنه بالكتاب والسنة، وتزن هذا بالآثار، فتتأهل للترجيح، وتقوى عندك ملكة الاستنباط بقراءتك لكلام الفقهاء، ثم بعد ذلك ترجح بما هو راجح عندما تزن كلام الفقهاء بالحديث الصحيح الثابت لا بالحديث الضعيف، وعندما تزن كلامهم بالآثار الثابتة لا بالآثار التي ليس لها خطام ولا زمام، عند ذلك أنت ترجح بالراجح. وعندما تتمكن من هذه الأهلية فسيكون عندك معرفة بقواعد العلماء في الترجيح، وتعرف الأشياء التي يرجح بها العلماء أقوال بعضهم على بعض، أو الأحاديث على بعضها، أو القواعد على بعضها، متى تستخدم هذه القاعدة ومتى تستخدم تلك. المهم لا غنى لنا عن النظر في أقوال العلماء، ولا يقف عندها إلا محروم من الفقه الصحيح، لا يقف عندها فقط، ويعني ويترك ميدان الأدلة وميدان الأحاديث ميدان الآثار إلا محروم، لا يقف عندها إلا محروم، ولا يتغاضى عنها إلا أحمق ما يستطيع أو جاهل، لا يمكن أن يعد في عداد أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، بفتح الحاء وكسرها، بفتح الحاء وكسرها. وذكر الحافظ أن الفتح هو الأصل، وأنه يجوز الكسر، أن الكسر جائز ولكن الفتح هو الأصل، وإن كان المشهور عند الناس عليكم السلام أن الكسر هو وإن كان المشهور عند الناس الكسر. قال رحمه الله تعالى: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. وكان أبو وائل يرسل خادمه، أي خادمة هنا، وهي حائض إلى أبي رزين، فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته، أي لا تمس المصحف ولكن تمسكه بالعلاقة التي هو فيها. قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، سمع زهيرا وهو ابن معاوية الجعفي عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. قال ابن دقيق العيد: في هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، لما استدلت بأنه فعل ذلك في حجرها دل على أنها يعني ممنوعة من هذا، وإلا لو كان لها أن تقرأ ذلك هي لكان استدلالها بأنها تقرأ ذلك في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام أولى من أن تستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في حجرها هذا الشيء. لو كان قراءتها ولكانت قراءتها جائزة لكان الاستدلال بذلك أولى وأظهر من كون النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في حجرها مما يدل يعني على أنها يعني لا تجتنب ولا تعتزل. هذا استنباط دقيق من ابن دقيق العيد حقيقة. قال: في هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قراءتها لو كانت جائزة لما توهم أو لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليها. ما شاء الله، انظر كيف العلماء وكيف فقه العلماء، وكيف أن الإنسان إذا كان دائما النظر في كتبهم كيف أنهم يوسعون مدارك عقله وفهمه وذهنه. ها؟ بقي في الباب حديث. في باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله في حديث. نعم فاتنا حديث. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى وهو التميمي أبو إسحاق الفزاري، عفوا أبو إسحاق الفراء الرازي. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف وهو القاضي قاضي صنعاء، هشام بن يوسف، أن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز أخبرهم قال: أخبرني هشام عن عروة أنه سئل: أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل تعني رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي حائض، ورسول الله عليه الصلاة والسلام حينئذ مجاور في المسجد أي معتكف، يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. أحسنت. نرجع إلى كلام ابن دقيق العيد في قول عائشة رضي الله عنها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ورأسه في حجر وأنا حائض. سبحان الله، هذا فهم يعني وفقه آتاه الله من شاء من خلقه. قال ابن دقيق العيد في هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قراءتها لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليها، وفيه جواز ملامسة الحائض وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يلحق شيئا منها نجاسة، وهذا مبني على منع القراءة في المواضع المستقذرة، وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة قاله النووي، وفيه جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة قاله القرطبي. قال رحمه الله تعالى: باب من سمى النفاس حيضا. مع أن ظاهر الترجمة أن مع أن ظاهر الحديث من سمى الحيض نفاسا، وفعلا تكلم على هذا الحافظ قيل هذه الترجمة مقلوبة، لأن حقها أن يقول من سمى الحيض نفاسا، وقيل يحمل على التقديم والتأخير، والتقدير من سمى حيضا النفاس. على كل، قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي هذا عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت: بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مضطجعة في خميصة إذ حط. الخميصة هنا يقول عنها الحافظ كساء أسود له أعلام يكون من صوف وغيره، كساء أسود له أعلام يكون من صوف وغيره. قال بين أنا قالت بين أنا مع النبي عليه الصلاة والسلام مضطجعة في خميصة إذ حط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، يعني الثياب التي أعدتها للحيضة. قال: أنفست؟ قلت: نعم. قال: فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة، والخميلة ثوب له أهداب، ثوب له أهداب. شاهد أنه قال: أنفست على الحيض. باب مباشرة الحائض. قال: حدثنا قبيصة وابن عقبة السوائي، قبيصة بن عقبة السوائي قال: حدثنا سفيان وهو الثوري عن منصور وابن المعتمر عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي عن الأسود عن عائشة، والأسود أيضا هو ابن يزيد، عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. قال: حدثنا إسماعيل بن خليل قال: حدثنا علي بن مسهر قال: أخبرنا أبو إسحاق وهو الشيباني واسمه سليمان ابن أبي سليمان. أبو إسحاق الشيباني اسمه سليمان ابن أبي سليمان. عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. استدل بهذا بعض العلماء على أن الاتزار للمباشرة إنما يحتاج عند فور الحيضة أي في ابتدائها، أما في نهايتها فلا، ولكن الأحاديث جاء الأخرى عامة دون تحديد ذلك بالبداية. قالت: أيكم يملك إربه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يملك إربه. في هذا إشارة إلى أن الأصل اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في أفعاله إلا ما كان خاصا به، الأصل اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في أفعاله، وأن أفعاله يقتدى به فيها ولا يقال هذه أفعاله خاصة به. قالت: أيكم أملك لإربه، ولم تقل أنتم لستم لكم أن تقتدوا بالرسول في مثل هذه الأفعال، ولكن قالت: وإن كان الأصل أنكم تقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه في هذه الحالة له من الصفات ما ليست لكم، أيكم أملك لإربه ك كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يملك إربه. قال: تابعه خالد وجرير عن الشيباني وأبو إسحاق. قال: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل، هذا الذي يلقب بعارم وكان بعيدا عن العرامة. العرامة هنا بمعنى الحماقة والغضب، بهذا المعنى كان بعيدا عن ذلك، كان رجلا فاضلا لكن لقب بهذا اللقب، وهو لقب قبيح على رجل فاضل، لقب بعارم، والعرامة فيها نوع حماقة وغضب وتهور، ولكن هو بعيد عن ذلك، وكان بعيدا عن العرامة رحمه الله محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان. قال: حدثنا عبد الواحد وابن زياد. قال: حدثنا الشيباني، هو أبو إسحاق هنا الذي يظهر أنه أبو إسحاق. قال: حدثنا عبد الله بن شداد. قال: سمعت ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يباشر امرأته امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. ورواه سفيان عن الشيباني. إلى هنا في صحيح البخاري، نقرأ إن شاء الله في